الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز الإجهاض وهل له وقت يكون قبله جائز وبعده محرم أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، لا يجوز للإنسان أن يتعرض لإجهاض الحمل، لا ذكرا يتسلط على أنثى حامل فيجهضها، ولا الأنثى نفسها أن تتسلط، ولا للأنثى نفسها أن تتسلط على حملها فتسقطه، لا قبل نفخ الروح فيه ولا بعده، هذا لا يجوز مطلقا، فإن هذا مخالف لمقصود الشارع من تكثير النسل، ومخالف لمقصود الشارع من المحافظة على النفس وعدم التعرض لها بأي شيء من شأنه أن يتلفها وأن يحرمها من حقها في هذه الحياة. وقد حكى القرآن لنا جملا من العادات الجاهلية، وذكر منها أنهم كانوا يقتلون أولادهم خشية إملاق، أي خشية الفقر، ومنهم من يقتل البنت خشية العار، وما أقرب وما أشبه الليلة بالبارحة. فإذا لم يكن في وجود الجنين في بطن أمه شيء من الضرر عليها، ولا يتضمن وجوده شيئا من التلف أو زيادة الألم أو تعريض حياة أمه للخطر، فلا يجوز لأحد مطلقا أن يتعرض لهذا الجنين بإسقاط ولا إجهاض، لا قبل نفخ الروح فيه ولا بعده، هذا من الأمور المحرمة المقطوع بتحريمها. والذي ندين الله عز وجل به أننا لا نجرئ أحدا على إجهاض تلك النطفة، سواء نفخت فيها الروح أو لم تنفخ فيها الروح، فإنه سينعقد إنسانا له حياته وله حقه وله ما لنا، فهو مسلم بعد نفخ الروح فيه، إلا إذا كان وجوده فيه ضرر على أمه، كأن تقرر لجنة طبية بأن بقاء هذا الجنين قد يودي بأمه إلى الهلاك، فحينئذ يكون عندنا مفسدتان: مفسدة كبرى وهي ذهاب الأم، ومفسدة صغرى وهي إجهاض هذا الجنين، وإذا تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما. ولأن الأم هي الأصل والجنين فرعها، فإذا تعارض بقاء الأصل والفرع فلا جرم أن بقاء الأصل هو المقدم، لأن الأصل ينتج فرعا آخر، وأما الفرع فلا ينتج أصله، لكن لا نقول بهذا إلا إذا كان في بقائه ضرر على حسب تقرير لجنة طبية عارفة بمثل هذه الأمور. وأما أن يفتح الباب أمام النساء بتجويز الإجهاض متى شئن بلا حاجة ولا ضرورة قصوى ملحة، فإن هذا أمر محرم ولا يتجرأ عليه فقيه، فالواجب سد هذا الباب وإحكام إغلاقه، والله أعلم.